حسيت كأني اتخانقت

يندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري الضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته وحياتي لك وحدك ولك على طول ليل ونهاري فكري بيك مشغول وحياتي لك وحدك اصرف عليا وشوف ايه انكتب فيها. دي نظرة شوق وحنية، دي نظرة شوق وحنية، ودي دمعة بتاريخ، وده خان بين الأجفان فضل معايا الليل كله، سهرني بين فكر وأشكال ومتلي جوا العين ظله. صبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوان انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوان انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوان وهي غلطة ومش هتعود ولو موجود وحنيني إليك موجود ده أي غلطة ومش هتعود ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود ده أي غلطة ومش هتعود ولو إن الشوق موجود وحنيني انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيب حبي اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبلك معنى الحب ايه حبي اللي انت فاكر قلبي يديلك امان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان لسه فاكر. Oh. دلالي وصال وصال ودلالي ورضا وخصام الحب كده الحب كده وصال We'll be right back.

منه الهوى اغمنه الهوى Yeah. امل ربنا قلبي يا روح على فين لقينا الحلوه في كل مكان ما دلغى حب احنا الأرض جفانا وبقربك وبعد واشتاق لوصلك وارضى جفاك وإن غبت خافت على عادك وافضل على ودني وياك وارضى قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك أموت بقربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفاك وإن غبت خافت على عادك وافضل على ودني وياك ورضا على خاطري كل اللي بينا اتقال ويعيش معاك مهما غيابك طال يورد على خاطري كل اللي بينا اتقال ويعيش معاك مهما غيابك طال طال وحشني وانت قصاد عيني وحشني قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني Oh,

اللي في عينيك ده اللي أحلى كلام يغير عطري ده العبير اللي في ايديك يقول ايديك هي العبير شعرك ده الكلام الفرحة الكبيرة عن عيونه دليل يخبيني من الزمان خبيني وبعيد عن عيونه دليل الفرحة الكبيرة خوفي بأخذها ولا يخليني خلينا أقول للدنيا I'm gonna make you mine. اسمك.